إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى, وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وإن شر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, فإخوتي في الله, إني والله أحبكم في الله, ونسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. واللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما, واجعل التفرق بعده معصوما, ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين, ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. أحبتي في الله, اليوم هو الخميس 18 من صفر, وهو أول درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد آثرت أن نبدأ في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلتنا هذه, لعل الله يعلمنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا. أيها الإخوة, إن المسلمين اليوم لا يعرفون عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا قشورا خفيفة لا تحرك القلوب ولا تستثير الهمم. أصدقكم القول إخوتا أن المسلمين اليوم يعظمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تقليد موروث ومعرفة قليلة. حقيقة إخوتا, إن المسلمين اليوم يكتفون من هذا التعظيم, تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم, بإجلال اللسان وبما لا يؤدي إلى عمل ولا يدفع إلى عمل. ومعرفة السيرة على هذا الوجه أو على هذا النحو التافه تساوي الجهل بها. إخوتا, اسمعوا لي وأصدقكم القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول في حياة كثير من المسلمين إلى أسطورة خارقة. فقط إنهم يعرفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كأبي زيد الهلالي سلامة, أو عنترة بن شداد, أو إنهم يريدون أن يسمعونها من قصة هذه المواويل التي يذكرها هؤلاء اللاعبون على أنغام الموسيقى. هذا ما يريدونه من النبي محمد. وإلا إذا أردت أن تعرف حقيقة قولي فانظر حين يحتفلون في الشهر القادم, زعموا بمولد النبي, زعموا, وهذه بدعة منكرة. وإنما بماذا يحتفلون؟ إنهم يحتفلون بالأكل, أكل الحلوى وأكل اللحم وأكل الفتة. إنهم يحتفلون بأكل الحمص والسهر في المراجيح والملاهي. هذا هو النبي عندهم. إخوتاه, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أسطورة, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة كبيرة. من الظلم للحقيقة الكبيرة أن تتحول إلى أسطورة, من الظلم لفترة نابضة بالحياة في حياة الأمم, فترة نابضة بالقوة, أن تعرض في أكفان الموتى. إن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي محمد, لا مش هينفع كده, احنا هنجيب سيرة النبي كتير, واللي ما عندوش استعداد يصلي على النبي من دلوقتي يقوم يروح فورا. صلى الله عليه وسلم لازم تصلي عليه. ومن قدر الله سبحانه أن يكون درسنا يوم خميس ليلة الجمعة, وليلة الجمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الصلاة على نفسه بأذنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من قدر الله جل جلاله. فإن لم تكن عندك استعداد أن تصلي عليه فلا تجلس معنا. صلى الله عليه وآله وسلم، إن حياة الرسول، إن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للمسلم ليست مسلاة شخص فارغ، ليست دراسة ناقد محايد، كلا، إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدر الأسوة الحسنة التي يقتفيها منبع الشريعة العظيمة التي يدين بها. فلذلك انظر إلى الخلط في سرد الأحداث، انظر إلى الحيف في عرض السيرة نفسها، إنها إساءة بالغة لرسول الله وللدين نفسه. إخوتاه، إنني حين أبدأ الليلة في ذكر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنما أريد أن أعطيك صورة صادقة عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأجتهد إن شاء الله في إبراز الحكم والتفاسير لكل لحظة من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنني سأدع الحقائق المجلوة، وحقكم علي ألا أذكر إلا ما صح سنده، وإن كان في إسناد بعض الروايات ضعف أشير وأؤكد وأبين وأشرح. إني سأدع الحقائق المجلوة تترك آثارها في نفوسكم دون افتعال ولا احتيال. لقد عشت سنين مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنني والحمد لله أذكره وبمنتهى الفخر، والتقرب إلى الله سبحانه والتوسل بالعمل الصالح، أن 14 سنة مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما قصدت من وراء ذلك شيئا إلا أن تكون السيرة شيئا ينمي الإيمان، يزكي الخلق، يلهب الكفاح، يغري باعتناق الخلق والوفاء. السيرة ثروة طائلة من الأمثلة الرائعة لهذا كله، إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي مدحه ربه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. إنني لا أتعجب من مدح الله للنبي محمد، ولكني أتعجب من قلب محمد كيف احتمل مدح الله. الله يمدحه بأنه على خلق عظيم. إن أحدنا لو خيلت له جملة مدح يكاد قلبه يتوقف من الفرح حين تذكر من بشر مثله، فما بالك حين يمدح رب البشر بشرا. الله يزكي خلق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك إخوتاه، لماذا ندرس السيرة؟ هذا عنوان شريط الليلة، السيرة لماذا؟ أولا لكي نحب النبي محمد. تقول لي ما احنا بنحبه؟ لا، لما تحبه كده من غير ما تعرفه، كل ما تعرفه أكتر تحبه أكتر، وكل ما تحبه أكتر تمشي وراه، تطيعه، تتبعه. إن آفة أمتنا اليوم الجهل، الجهل بالله والجهل بالرسول والجهل بالدين. لذلك الأمة لا تعرف كيف تحب، أمة صغيرة على الحب. إن الأمة تحتاج أن تكبر ليكبر الحب، ولا تكبر الأمة ولا تزن شيئا إلا بالعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا. أيها الإخوة، إنني حين أتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلست أتكلم كما يتكلم غيري، إنما أتكلم كجندي يتكلم عن قائده، كتلميذ يتكلم عن أستاذه، كابن يتكلم عن أبيه، كتابع يتكلم عن سيده. إني لست مؤرخا أبدا ولست محايدا، إنني أحب النبي محمد. فلذلك سأكلمكم عن رسول الله من منطق الحب ومن منطلق الحب، رغبة أن نتقرب إلى الله بحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله حين يتكلم عن سيرته فلسنا نفعل كما يفعل المبتدعة الجهال، قصة تغنى: كان كحيل العينين طويل القد ربعا بين الرجال، إذا مشى جميعا وإذا وقف جميعا يمشي كأنه ينحط من صبب. دعك من كل هذا، إنني حين أتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنما أتكلم عن سيد ولد آدم، من بيده لواء الحمد، رسول الله، حبيب الله، خليل الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن حب النبي محمد لا يكون بمجرد الابتداع بالصلاة عليه بعد الأذان، إكنان حبه لا يكون بتأليف القصائد أو المدائح التي يتلوها العاشقون الوالهون. إن رباط المسلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقوى وأعمق من هذه الروابط الملفقة المكذوبة على الدين. إن المسلمين إنما جنحوا إلى هذه التعابير في الإبانة عن حبهم لنبيهم لأنهم تركوا اللباب المليء وأعياهم حمله فاكتفوا بالمظاهر والأشكال. إنني كثيرا ما أقول جملة حين يقف أحد الإخوة ليقدم الدرس يقول: أقدم لكم فضيلة الشيخ العالم العلامة الأستاذ الفهامة. بس أقول: إننا أمة قد افتقدت الأعمال الكبيرة التي تتمجد بها فاخترعنا الألفاظ الكبيرة التي نتلهى بها. نعم، إنه صار كلام مفرغ من معناه الحقيقي. إخوتاه، أصدقكم القوي وأرجو لكم الخير وأحبكم في الله وأطلب منكم العمل بسنة النبي محمد. إن الجهد الذي يتطلب العزمات هو الاستمساك بالسنة والعودة إلى أصل الدين ذاته، بدلا من الاستماع إلى قصة المولد من نصر الدين طبار أو من سيد النقشبندي أو من قولوا هذه الأسماء كلها. لا، دعنا لينهض كل منا لأن يتشبث بسنة النبي محمد، أن يصلح من شأنه حتى يكون قريبا من النبي محمد في معاشه ومعاده، في حربه وسلمه، في علمه وعمله، في عاداته وعباداته. إننا بحاجة إلى أن نسير خلفه صلى الله عليه وسلم. إن المسلم الذي لا يعيش الرسول صلى الله عليه وسلم أمام عينيه، إن المسلم الذي لا يعيش حياة الرسول بكل كيانه، إن المسلم الذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ببصيرة في عمله وتفكيره ليس حبيبا لرسول الله أبدا. إخوتاه، بهذه المناسبة أريد أن نفصل بين الجد والهزل في حياتنا. لقد اختلط الجد بالهزل للأسف كثيرا ما قلت هذه العبارة زمان، من 20-30-40 سنة 50 سنة بالضبط كده كنت تجد، وهذا كان مشهور. اسأل أبوك، اسأل أباك، اسأل جدك، كان يبقى مشهور في المنطقة، منطقة الأميرية، فلان ده مهرج دم خفيف، في منطقة المطرية فلان ده في الشارع الفلاني فلان دم خفيف. النهاردة كل الناس بتستصرف، كل الناس بتستخف دمها، كل الناس بتضحك. إن الإخوة وللأسف الشديد الإخوة أصحاب اللحى يستطيعون أن يقلبوا في أحرج الأوقات، أشد الأوقات جدا، يقلبوها إلى هزل. واقع ولا لا؟ هذا واقع مر. هي دي القضية، أن الدين اختلط فيه الجد بالهزل للأسف، اختلط الدين باللعب. وقد حذر الله من هذا فقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وذر، ذر يعني اترك، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. إننا نريد أن نفصل بين الجد والهزل، إننا نريد لمن يريد أن يلهو أو يلعب لهوا مباحا أن يلعب بعيدا عن الدين، ومن يريد أن يغني ويمزك فهذا حرام في الدين. إن اللعب له وقته، والجد له وقته، والإنتاج والعمل له وقته، فاجعل لكل وقت حقا. قال الله عن هذا الدين إنه لقول فصل. وما هو؟ بالهزل. لما خلق الله يحيى عليه السلام وآتاه الحكم صبيا رباه على الجد، فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إن الإخوة وللأسف الشديد بعض الملتزمين إلا من رحم الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين، خلطوا الجد بالهزل فاتخذوا دينهم لهوا ولعبا. إننا نريد أن نقول إذا أراد أحد أن يغني أو يستمع إلى غناء فليفعل، أما تحويل الإسلام نفسه إلى غناء فيصبح القرآن ألحانا عذبة، وتصبح السيرة قصائد وتواشيح، فهذا ما لا مساغ له، ما لا يقبله إلا الصغار الغافلون. لقد تم تحويل الإسلام من مضمار الجد إلى مضمار الهزل واللعب على أيدي أطفال أغمار، على أيدي علماء سوء، تحولوا بالدين إلى أكلة بالدين. إننا نريد أن نعود بالدين بعد أن صار يتأكل به إلى أن نعيش بالدين، فيعيش الدين فينا ويعيش الدين بنا. إننا نريد أن يعود دين الإسلام بعد أن انسحب من ميدان السلوك والتوجيه إلى ميدان اللهو واللعب. نريد أن يعود الإسلام ليحكم ذواتنا كي يحكم أرضنا. إن القرآن وللأسف الشديد تحول عند كثير من الناس من المسلمين إلى تلاوة منغومة يستمع إليها عشاق الطرب. نعم، صار غناء القرآن الذي قال الله فيه إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. القرآن صار اليوم يتلاعب به، وللأسف الشديد الإسلام صار أغاني فرقة الندى وفرقة الصدى وفرقة هذه الفرق المبتدعة والأشرطة المحرمة التي ملأت ومع شديد الأسف بيوت المسلمين فلهتهم عن القرآن الكريم. قال الإمام الشافعي رضوان الله عليه خلفت ورائي في بغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يلهون الناس به عن كتاب الله. التغبير ده يا إمام، قال لك طبلة زي طبلة المسحراتي وعليها حتة جلدة بيطبل بيها على ال، وتيجي تقول له حرام، الأئمة قالوا كذا وكذا وكذا وكذا، يقول لك لا إزاي، ده كله كمبيوتر كمبيوتر، هو ده اللعب في الدين. إننا نريد لمن يريد أن يستمع إلى الغناء واللهو ألا يسمعه باسم الدين، بل يسمعه وهو يعلم أنه عاصي. إن الذي يريد أن يسمع الموسيقى والألحان يسمع وهو يعلم أنه عاصي. حصل والله، لقد مررت بأحد الناس وهو يسمع شريط موسيقى وغناء، قلت له شغل بداله قرآن، قال لي ما ده زي القرآن، ده برضو ذكر، ده شريط مديح. كلكم عارفين القصة دي، مش جديدة عليكم، أشرطة المديح. نعم، امتلأت بيوت المسلمين اليوم وقد طالبتكم مرارا وتكرارا أن يقتني كل منكم مجموعة أشرطة للقرآن كاملا ويأمرها أن تسمع كل يوم شريط في الصباح وشريط في المساء فتختم القرآن في الشهر مرتين أو أكثر من مرتين. 18 شريط تسمعهم في 9 أيام، يعني تختم القرآن سماعا كل شهر 3 مرات. لا، عزلت أشرطة القرآن وصارت النساء يسمعن في بيوتنا أشرطة فرقة قول اسمها ايه؟ شريط بتاع ثوار وشريط مش عارف ايه، وتيجي تسمع من جوه رأس ولا سهير زكي طبل وزمر، وتسمع مراتك صوت واحد رقيع قاعدي. ما بقولش على شريط بذاته باسم معين، لا لا لا، بتكلم كلام عام، قاعد يغني غناء صحيح الكلمات لا غبار عليها، لكن هو ده الخضوع بالقول. غير، خليك راجل يا راجل. خير من هذا كله أن تسمع كلام الله، خير من هذا كله أن تسمع سيرة النبي محمد. إننا نريد حين نسمع القرآن ألا نسمع الأصوات، بل نسمع قرآنا يأمر وينهى. يأمر ليفعل أمره، وينهى ليجتنب نهيه. سنة تفضل وتوضح ليسار في هديها وينتفع من حكمتها. سيرة تنفح روادها بالأدب الزكي والقواعد الحصيفة والسياسة الراشدة. هذا هو الإسلام. السيرة لماذا؟ أولا لكي نحب النبي محمد، ثانيا لكي نعرف النبي محمد، ثالثا لكي نتربى كما ربى الله النبي محمد، ونربى كما ربى النبي أصحابه. هتسمع في السيرة عجب في تربية الرسول لأصحابه صلى الله عليه وسلم. إن من يدرس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعطيه حقه من النظر والفكر والتحقيق رأى نسقا من التاريخ العجيب. إنك ترى رجلا، ما تصلي عليه، صلى الله عليه وآله وسلم صنع رجالا صحابة، إن عبتهم بشيء لم تعبهم إلا أنهم دون الملائكة. فعلا لما تيجي تمسك الصحابة كده رضوان الله عليهم أجمعين، عيبهم الوحيد إنهم مش ملائكة، غير كده ما تلاقيش. إنك حين تدرس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتتأمل أفعاله تجد أفعاله كأنها تقول إني أصنع أمة لها تاريخ الأرض من بعدي. كل حركة، كل سكنة، كل كلمة، كل موقف، كل تصرف، كل توجيه عبر. كنت ماسك قصة الثلاثة الذين خلفوا، قصة كعب بن مالك، استخرجت منها 164 فائدة. 164 فائدة. كيف ربى النبي أصحابه؟ رباهم بالموقف، فلم يكن له مثيل، ما تصلي عليه، في الصبر على البلاء والثبات على الحق واستقرار النفس واطمئنانها على زلازل الدنيا. لم يكن له مثيل، ما تصلي عليه، في رحمة القلب ورقته والسمو فوق معاني الأرض، كأنه صلى الله عليه وسلم خلق ليغلب الحوادث وليتسلط على المادة. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر للدنيا وهي بين يديه متقذرا إياه، فقد تطلع بعينه وقلبه وبصيرته إلى ما بعد الدنيا، حتى رفع أصبعه في آخر لحظة من حياته وبمنتهى القوة يشير قائلا بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم. يجب على من يقرأ سيرة النبي محمد ويتعرف على شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه نقطة مهمة وخطيرة، ألا يتعامل معه كبشر عادي، إنه بشر يوحى إليه. بتصلي عليه؟ فلا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ولا يتحرك من تلقاء نفسه، إن الذي يسيره في مواقفه هو الله. هو إنسان من لحم ودم، هو بشر من نكاح خرج، ولكنه يوحى إليه. ومن هنا أؤكد أن كل من يخدعك فيقول العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، يحكمون عليه كمخلوق كبشر. الذي يكتب لك عبقرية محمد يتكلم عن محمد بمعزل عن الرسالة، وهذا لا يسعدنا لا يفرحنا. إننا نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستبين أفعاله لكونه رسول الله، وليس لكونه محمد ابن عبد الله. فهمت؟ دي مهمة جدا، خطيرة جدا. لما يقول عبقرية محمد يقول شفت الدماغ، لا مش كده، ده كيوحى إليه. عشان كده تجد هذه البصمة في جميع لحظات حياتي. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في جميع أدوار حياته، في جميع أطوار حياته، في جميع تصرفاته ودقائقها، ترى أن الله جل جلاله هو الذي يسيره، هو الذي يسيره. إن كل أمور النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت موضوعة وضعا إلهيا، لذلك أمرنا الله بالتأسي. دي نمرة كام؟ مش عارف، مش مهم العدد. من أسباب دراستنا لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التأسي. الأهمية القصوى في دراسة السيرة أن تكون سيرته، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، أقواله عاملة في النفس المؤمنة عمل القلب من الجسد. أن تكون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رقيبة على النفس الإنسانية رقابة الضمير على العقل، فيكون الارتقاء والسمو والعلو والارتفاع بالأجسام فوق جواذب المادة وقيود الأرض. لازم، إن القوانين البشرية والدساتير الوضعية لابد لها من مذكرات تفسيرية، صح؟ أهل القانون يقولوا لك كده، بتوع الحقوق، إن لازم مذكرة تفسيرية للإيه؟ للقوانين. المذكرة التفسيرية للقرآن هي السنة، والمذكرة العملية للقرآن والسنة هي سيرة النبي محمد بما تحوي من أحداث. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. لما تحب تشوف القرآن من لحم ودم يبقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي كده الواقع العملي، التفسير الواقعي. القرآن الحبر على الورق يتحول إلى لحم ودم إزاي؟ لما الرسول ينفذه عمليا صلى الله عليه وسلم. فلذلك السيرة النبوية هي الواقع العملي لمبادئ الإسلام وأخلاقه. السيرة هي الصورة الكاملة لتطبيق القرآن والسنة. عندما تقرأ في القرآن عن أي خلق من الأخلاق تجد له نماذج وصور حقيقية في سيرة النبي محمد. ومن أسباب دراستنا للسيرة تعلم المواقف التربوية. إخوتا، الرجال مواقف. هل تذكر موقفا بطوليا واحدا في حياتك؟ تقدر تقول لي موقف بطولي واحد في حياتك؟ تقدر تقول؟ مشكلة، مشكلة ان انا اقول لك لو انت في الغار مع الثلاثة اللي في الغار اللي نزلت عليهم صخرة، عندك عمل تتوسل به ما تلاقيش. اسألك عن موقف بطولي ما تلاقيش. طب انت ايه؟ وانت مين؟ وانت ليه؟ وبعدين هتبقى راجل امتى؟ فضلك قد ايه؟ المواقف البطولية للمسلم معدودة محدودة، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت حياته كلها مواقف. كل لحظة من لحظات حياته عند بدء الوحي، معاناة الرسول أثناء تبليغ الدعوة، الحروب التي خاضها، مسائل. شوف الرسول لما تيجي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لما تشوفه في تعامله كزوج مواقف عجيبة جدا، إن زوجته جايله أكل من الزوجة التانية، تروح زوجته ضرب البرام كسرة والأكل يتبحتر قدام أصحابه، قاعد في وسط الصحابة. أنت متخيل الموقف ولا لا؟ يعني أنت قاعد كده وأنت الزعيم في وسط الشلة أصحابك، وقامت مراتك راح تضرب الحاجة كسرة، أكيد تستفزك صح؟ تعمل إيه؟ أستر نفسك. الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي، والله نفسي أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم يجمع الطعام من على الأرض وهو يقول لأصحابه غارت أمكم غارت أمكم، بمنتهى البساطة، موقف من تشهده ولا تقدر تعمله إلا إذا استشعرت وانت عارف النبي وبتحبه، إن اللي هو أحسن منك صح وأكبر منك صح، وعنده أصحاب بيحترموه أكتر أكتر من أصحابك ما بيحترموك ويقدروك، وهو قدامهم حامل كده وما سقطش من نظرهم ولا مراته ركبته بعد كده، فساعتها تعمله وانت ورا النبي. عشان كده قلت لكم أنا مش هحكي السيرة زي قصة أبو زيد الهلالي، لا ده أنا هفصصها، هعود أنقي وأتكلم بقى وبراحتي خالص. ده حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إزاي نتعلم نمشي وراه؟ قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. لما تيجي تهرش شوف النبي كان بيهرش إزاي وهرش إزاي. عايزين نعلمك كل حاجة في سيرة النبي في المواقف، وخصوصا أننا نعيش في عصر نلتقي في كثير من جزئياته مع عصر الرسالة، فما أحوجنا لهذه الوقفات. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، إحنا عايشين الغربة الثانية ولا لا؟ فلذلك نحن نعيد لتكون ومضح تضيء لنا الطريق إلى التمكين. إنني حين أذكر هذه المواقف لا لنبكي ولا لنتحسر على تاريخ قد مضى، بل لتكون ومضح تصحح المسار إلى طريق الله. ورا النبي كده أقول لك أهو قدامك، خليك وراه. ده موقفه مع زوجته، موقفه مع أصحابه كتير ما تعدش. الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يأتي إليه رجل ويشد ثوبه حتى يؤثر في عنقه، والصحابة قاعدين، وقل يا محمد إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطي، أدي إلي حقي. فيقوم عمر ويقول: دعني أضرب عنق هذا الرجل. فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أد الرجل حقه وزده عشرا لأنك روعته. زوده عشر عشان خضيته، الرجل خاف لتقتله صحيح، ثم يقول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل. لما الرجل رجع بقى وقال: هل أعطيناك حقك يا رجل؟ قال: نعم جزاك الله خيرا من أهل وعشيرة. فيقول له تعالى: فأسمع الناس ما قلت فإنهم قد وجدوا عليك. يقول له: الناس زعلوا من كلامك الأولاني، فتعالى قل لهم. فجاء فقال: أدى إلي محمد حقي فجزاه الله خيرا من أهل وعشيرة. فقال رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: رجل المواقف. قال لهم: إنما مثله ومثلي ومثلكم كمثل رجل شردت دابته فاجتمع عليها الناس ليردوها فما زادوها إلا شرودا ونفورا، فقلت لو خليتم بيني وبين دابتي، فأخذ شيئا من خشاش الأرض واقترب منها فدنت وبركت. مربي، معلم، أستاذ، ولا لا؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذه هي المواقف. على هذا فقس كل لحظة من حياة النبي في موقف عبرة صلى الله عليه وسلم. من أسباب دراستنا للسيرة النبوية معرفة أسباب نزول كثير من الآيات القرآنية. يعني إذا مررت في القرآن بقول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم، من أين نعرف سبب النزول إلا من سيرة النبي محمد؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى، نعرفها من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إلى آخر هذه الآيات القرآنية إننا نعرف معناها ومغزاها مما يعيننا على فهمها والاستنباط منها ومعايشة أحداثها. كذلك الأحاديث النبوية لا نعرف أسبابها وأسرارها إلا بمعرفة سيرة النبي محمد. أيضا السيرة النبوية لماذا؟ لأنها زاد نافع لجميع المسلمين دعاة وعلماء ومتعلمين، زاد يشحذ الهمم ويقوي العزائم. أي والله، لما تقرأ موقف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة يبيت عند السيدة عائشة، تقول فنام في فراشي حتى مس جلده جلدي، ثم قام بعد أن نمت فقام يصلي، فقلت إلى أين يا رسول الله؟ شوف الموقف مع الزوجة برضه. قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت عائشة والله يا رسول الله إني أحب قربك وأحب أن تتعبد لربك. قالت فسجد سجدة أطالها حتى ظننت أنه قبض، فحركت إبهامه فتحرك، فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. سبحان الله، لما تقرأ دي وتعرف عبادته كان بيقوم إزاي. سبحان الله، أنا دايما أقول كده في الجهاد ولا أشجع الشجعان، بطل الأبطال محمد، وهتعرفها في خبر ركانة في مصارعة حرة. في العبادة ولا راهب منقطع في دير أو صومعة. في معاملة الزوجة ولا رجل متخصص في علم النفس. في تربية أصحابه ولا أستاذ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا من جميع الوجوه، من أين جئته وجدته بحرا. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم من أي جهة، من أي جهة. فلما تيجي تدرس سيرته في الدعوة إزاي، في الحب والبغض إزاي، ساعتها يبقى يشحذ همتك، يبقى زاد ليك فعلا، تعرف قد إيه الشرف العظيم بالانتساب إلى سيد المرسلين. أيضا من فوائد دراسة السيرة النبوية أن السيرة ذاتها معجزة من معجزات النبي، آية من آيات نبوته. قال ابن حزم في الملل والنحل فهذه السيرة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة وتشهد له بأنه رسول الله حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان متزوج كم؟ 9. كان متزوج كم؟ 9. وكان أصحابه 100,000، هو اللي بيربيهم كلهم وبيعلمهم كلهم. فكان صلى الله عليه وسلم يعطي زوجاته حقهن، وينزل عليه القرآن يفصل المجمل ويوضح المبهم ويكشف الغامض ويعلم به الناس ويقرئه ويحفظه. بصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويستقبل الوفود ويكرم أصحابه ويلاعب زوجته ويسابقها ويقود الجيوش ويبعث السرايا ويكرم الضيوف ويدعو الأسير ويخطب الجمعة كل جمعة ويجلس بين أصحابه يعلمهم كل ساعة ويقوم الليل كله إلا قليلا ويصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذه معجزة صح؟ لما تيجي تقول لواحد انت ما اتجوزتش التانية ليه؟ يقولك هو انا عارف اتجوز الاولانية صح، اما اتجوز التانية صح. اللي متجوز النهاردة اتنين بعيد عنك، شغلته في الدنيا حل المشاكل بين الاتنين صح، وبعض الناس مفيش داعي. المهم ان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، أنا بقول اللي متجوز اثنين مش أربعة، اللي متجوز أربعة ده مرتاح ومتهني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صلى على الرسول صلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام. كويس احنا نطفي شوية نسوان هيزعلوا ما يجوش تاني. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الشاهد يا شباب رغم هذا كله مش ممكن حد يقدر يعيش العيشة دي، وإنما كانت معيشته معجزة. ما صل عليه، فالسيرة معجزة. لذلك الدارس للسيرة يقف على كثير من المعجزات. لما تعرف معجزات النبي محمد يزداد إيمانك به. أيضا من فوائد دراستنا للسيرة بقت كم دي؟ 10. معرفة الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين. بعثة النبي محمد، قلت لهم إن الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، أنتوا زهقتم الصلاة على النبي؟ صلى الله عليه وسلم. بعث والكفر يملأ طباق الأرض، الدنيا مليانة كفر. كان على ظهر الأرض كم واحد؟ مفيش. الرسول بس في وسط العالم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. في خلال 23 سنة كان كل ذرة على ظهر الأرض سمعت عن لا إله إلا الله. إزاي؟ ده موضوع كبير جدا بقى، موضوع كبير فعلا. عشان كده بقول إن إحنا النهاردة لما ندرس سيرته عايزين نشوف إزاي عمل عشان نعمل. ما إحنا بقى 75 سنة بنعمل ما فيش فايدة. ليه؟ لأن إحنا ما خدناش الطريق صح. وراه حذو الكزة بالكزة. عشان كده هتلاقي في دراستنا للسيرة بماذا بدأ رسول الله. وممكن أنا موت أو أنت تموت قبل ما يجي الحتة دي، فأقولها لك من دلوقتي إن الرسول بدأ بحلقة قرآن في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، حلقة يحفظهم ويقريهم ويسمع لهم. العلم هي دي البداية. أنا بقول الشباب زمان لما كان يلتزم، مش زمان أوش، من 20 سنة بس، أول الشاب ما يلتحي همه كله في طلب العلم. النهاردة للأسف مش عارف ليه كتير من الملتحين وملوش علاقة بالعلم، هو بيكتفي أنه يحضر درس في الأسبوع، درس وعظ وتذكير وخلاص وانتهت القضية. ما ينفعش. فين دراسة العقيدة؟ فين الفقه؟ لازم تدرس وتتعلم دينك صح. فلذلك من فوائد دراسة السيرة معرفة الطريق إلى عز المسلمين. وظل رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ينتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى أكمل الله الدين وتمت النعم. من الفوائد أيضا معرفة المؤهلات التي أهلت الصحابة لقيادة البشرية وكيف رباهم لننسج على منوالهم واتباع سبيله. من الفوائد أيضا معايشة أصحاب النبي محمد. أنا عايز وبإذن الله تعالى في أثناء الكلام أما أكلمك بقى عن أبي بكر الصديق وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن أبي الدرداء وعن أبي ذر، لما تسمع عن زيد بن حارثة الصحابي، تسمع عن هؤلاء الصحابة، عاصم بن ثابت، أكيد لما أقول لك سيرتهم هتحبهم، هتحبهم قوي. بل وأرجو أنك تتقمص شخصيتهم. أيضا من الفوائد دراسة السيرة متعة روحية وغذاء للقلوب الزكية. مش احنا بنقول انك لما تحب واحد تحب تجيب سيرته وتحب تعرف قصة حياته؟ غلط ان انا اضرب امثلة، لكن مفيش داعي. اللي بيحبوا فلان الممثل او فلانة الممثلة، فلان اللعيب الكورة او فلانة مش عارف لعيبة الايه، ونزل كتاب قصة حياته، الناس بتعمل ايه؟ شري تافت. بالله عليك يا سن انت يا بدأن بيضة، قريت كتاب في سيرة النبي؟ مش ممكن، ما خلصتوش انا متأكد. مش دي حاجة تكسف؟ مش كده يا سن انت كمان؟ خلصت كتاب في سيرة النبي؟ مسكت كتاب كده في سيرة النبي من الجلدة للجلدة؟ سيرة ابن هشام او ابن اسحاق او ابن كثير؟ بلاش دول يا اخي. كتاب الرحيق المختوم في سيرة سيد المرسلين قريته ده؟ كتاب نور اليقين لمحمد الخضر يا اخي قريت ايه في سيرة النبي؟ مش دي حاجة تكسف انك تقرأ عن عبد الحليم حافظ ام كلثوم اكتر من اللي تقرأه عن النبي؟ للأسف تقرأ عن ديانة ومونيكا اكتر من اللي قريته عن النبي. لو جمعنا اللي انت قريته في الجرايد عن الاسمين دول نلاقيه اكتر من اللي انت قريته عن النبي. صح؟ حاجة تكسف. دراسة السيرة متعة. اهل الفسوق والعصيان بيتمتعوا بالافلام الساقطة، صح؟ والتمثيليات الهابطة، افلام قصة حياة ناس تافهين. ولكل نفس ما يناسبها وكل ميسر لما خلق له. ايضا دراسة السيرة تفيد في الوقوف على كثير من المسائل العقدية والاحكام الفقهية. نعم، انتوا فكروا ان احنا هنقول السيرة كده وخلاص؟ ولا لما نمر بموقف عقيدة لازم نقول؟ يعني في الاسراء والمعراج ان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم اسري به الى بيت المقدس وبعدين عرج به الى السماء السابع فكان قاب قوسين او ادنى. مش هنسيب دي غير ما نتكلم عن علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، استواء يليق بجلاله وكماله. لازم كل ما نمر بمساله عقديه نتكلم عنها، مساله فقهيه برضه لازم نتكلم عنها. لذلك بقول ان السيره لا يستغني عنها احد. الطفل والشاب والكبير والصغير والمراه والرجل والقائد والجندي والداعية وطالب العلم والعالم المربي، كل الناس يستفيدوا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد دراسة السيرة معرفة شرف النبي وما معنى عصمته، أنه معصوم، وكيف نزلت الملائكة عليه، كيف كان ينزل عليه الوحي، وكيف كانت الملائكة تقاتل معه. لازم نعرف. أيضا من فوائد دراسة السيرة معرفة أسباب النصر والهزيمة، لأن الرسول حارب وانتصر وهزم وما بكسبش إن أقول هزم، وركب المشركون على أكتافه وقاتلوا 70 من أصحابه ومثلوا بعمه. لازم نعرف السبب. هنا إيه السبب؟ يوم حنين كانت هزيمة وتحولت إلى نصر. إزاي؟ دي كلها فوائد تنفعنا في حياتنا. بقي السبب الأخير لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن السيرة منهج حياة للفرد والمجتمع المسلم، معين رائق لفهم الشريعة، صورة صحيحة لمنهج الله في الأرض. إنه تاريخ أفضل رسل الله، سيد خلق الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا طولت عليكم ومش هدخل في الموضوع، كان نفسي ندخل حتة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بإذن الله تعالى إن شاء الله وقدر نبدأ الخميس الجاي. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك.